بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من شركة العنان، ندخل اليوم في شركة المضاربة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله عرفها في اللغة فقال هي من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قراضا ومعاملة، قراضا ومعاملة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، وحصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، حصلت منهم، ومن أشهرهم هو عمر رضي الله عنه، وعثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم من الصحابة. ثم قال رحمه الله: وهي دفع مال معلوم، لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم. إذن هذا هو تعريف المضاربة. كما يذكر العلماء أن المضاربة يكون المال فيها من طرف والعمل من طرف آخر. فبخلاف العنان، العنان يكون المال والعمل من كل الشركاء، أما هنا فيكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. قال: وهي دفع مال، والعلماء يضيفون إلى هذا ما في معنى الدفع كالوديعة والعارية. كان يكون عند شخص وديعة لزيد، فيقول زيد: اجعل هذه الوديعة رأس مال في المضاربة. قال: مال معلوم، ويضيف العلماء إلى المعلوم هنا المعين، يعني مال معلوم قدره ومعين، فلا يصح بما في الذمة، ولابد أن يكون حاضرا، لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه. يتجر، المراد بها البيع والشراء لأجل الربح والكسب، به ببعض ربحه، يعني المقابل أنه يكون للمضارب العامل جزء من ربح هذه التجارة، ولا بد أن يكون مشاعا معلوما، مشاعا معلوما. والمشاع كما ذكرنا هو معلوم القدر، مجهول العين، معلوما يعني الربع أو الثلث أو النصف ونحو ذلك. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله، وللعامل أجرة مثله. هذا مثال للمضاربة الفاسدة بسبب تخلف جزء يخل فقده بالعقد ويعود على العقد بالإبطال، وهو أن يذكر الربح، أن يذكر لكل واحد منهما الربح بجزء مشاع معلوم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، والربح كله لرب المال، هذا يدل عن التصرف صحيح. وسبب صحة التصرف هنا هو وجود الإذن في الجملة، وجود الإذن من رب المال بأن يعمل هذا الرجل في هذا المال. والوضيعة يعني الخسارة تكون عليه، وللعامل أجرة مثله سواء ربح أو خسر، للعامل أجرة مثله. وهذا كما ذكرت لكم إذا فسدت المضاربة. وهناك صورة أخرى تفسد فيها المضاربة وتبطل، وهي إذا تعدى العامل في المال بأن فعل ما ليس له فعله. فإذا تعدى العامل في المال بأن فعل بالمال ما ليس له فعله، يقول العلماء فكغصب، فكغصب في الضمان لتعديه، ويرد المال وربحه ولا أجرة له. إذا لو تعدى العامل في المال بأن فعل ما ليس له فعله فكغصب، فكغصب. من ذلك مثلا من صور التعدي ما ذكره بعض السائلين، يقول أنه أخذ أموالا ليضارب بها في العقارات، وهو في أثناء المضاربة في العقارات صار المال ناضا يعني نقدا، فحصلت له فرصة في سيارات واشترى سيارات بهذه الأموال بمال الشركة وربح فيها. فيقول ما الحكم وهل له شيء من الربح؟ نقول أن الربح في مثل هذه المعاملة يكون لربه، لرب المال، وليس للمضارب شيء، وليس للمضارب شيء. قال رحمه الله شيخنا هذه التصاور شيخ إذا لم يكن فيها إذن عام، نعم إيه هذا إذا ما كان فيه إذعان، في إذن عام في نشاط لا هو اذا اطلق الشركة. له الاذن، لا هو انا اللي ضربته مثالا، هذا المضارب او الشريك هذا دخل في تجارة بالنية عن نفسه بأموال الشركاء، فهذا تعدى، هذا تعدى، دخل في شركة يعني تجارة بأموال الشركاء، نقول ليس لك شيء، ليس لك شيء. وأما إذا دخل بالأموال، أموال الشركة في تجارة من أي نوع من أنواع التجارة للشركة، فإنه لا إشكال في هذا، والعقد يكون صحيحا، يكون صحيحا. محسن. ثم قال رحمه الله: وإن شرط جزءا من الربح، وإن شرط، وش عندكم أنتم؟ انت بالتثنية يا شيخ، ها؟ انت بالتثنية. وإن شرط، عندي أنا شيخ شرطة، وإن شرط إيش بعدها؟ وإن شرط جزء من الربح. فهي إما أن تكون وإن شرط جزء من الربح، أو شرط جزءا من الربح تكون مفعول به لشرط. عموما إن شرط العامل مع رب المال جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح، وكان لسيده، وكان هذا الربح الذي اشترط للعبد لسيد العبد. قال: وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا، ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأة، ولو ولد أحدهما أو امرأته، وشرطا عليه عملا مع العامل صح. المراد بالأجنبي هنا كما ذكره في شرح المنتهى هو غير قنهما، ولو والدا أو ولدا لأحدهما، وذكرها الشارح هنا قال: ولو ولد أحدهما وامرأته. شرطاه يعني الربح، شرطا الربح للعامل ولأجنبي معا، ولو ولد أحدهما يعني ولد رب المال أو ولد العامل أو امرأة رب المال أو امرأة ولد أو امرأة العامل. نعم. وشرط عليه عملا مع العامل، لأن الأجنبي يشترط عليه حتى يشارك في الربح أن يعمل مع العامل صح، وكان عاملين. ومثاله كما قال في شرح المنتهى أن يقول خذه، أن يقول رب المال خذه فاتجر به أنت وفلان، وما ربح فلكما نصفه، فيكونان عاملين في المال، فيكونان عاملين في المال. هذا الصورة. يقول في شرح منتهى ومثاله أن يقول رب المال خذه فاتجر به أنت وفلان، وما ربح فلكما نصفه، فيكونان عاملين في المال. فكأنه يعني دفع المال الاثنين يضاربان في نفس المال، ولهما نصف الربح يشتركان فيه، ولرب المال النصف الثاني. قال: وكان عاملين. وإلا لم تصح المضاربة، يعني إن لم يشترطا عملا من الأجنبي لم تصح المضاربة، لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح كشرط دراهم، هكذا ذكره في شرح المنتهى. إذن قوله وإلا لم تصح المضاربة، يعني وإن لم اشترطا عملا من أجنبي، يعني قال خذ هذا المال واتجر فيه والربح أنت يا أيها العامل وهذا الأجنبي وابني مثلا، يقول رب المال هو الربح النصف تشترك فيه أنت يا العامل وابني ولا يشترط على ابنه العمل، فحينئذ نقول أن العقد أن الشرط فاسد ويعود هذا الشرط على العقد المضاربة بالإفساد أيضا. ثم قال رحمه الله فإن قال رب المال العامل التجر به شيخنا هل تصح شيء آخر شيخنا؟ نعم أقول إذا فسدت في المضاربة هل ممكن أن نصحح على عقد آخر؟ والله ما أشوف يعني ما لها وجه حقيقة، لأنها يعني على أي أساس أن يأخذ ابن رب المال مثلا شيء من نصيب العامل يشترك معه في الربح بناء على إيش يعني؟ مقابل إيش يعني؟ ففي الحقيقة فيه ما فيه صراحة. أحسن الله لك يا شيخ. بالنسبة للربح هنا ما بين العامل والأجنبي يكون بالسوية ولا؟ على حسب الشرط، على حسب الشرط. فإن قال مثلا على أنك يا أيها العامل والأجنبي لكما نصف الربح، أن تأخذ مثلا ثلثي الربح والثلث، ثلثي النصف والثلث النصف الأخير يكون للأجنبي، فهذا على حسب ما يتفقان عليه، على ما يتفقان. شيخنا أحسن الله إليكم، اشتراط جزء من الربح للعبد، هل يشترط معه أن يعمل العبد؟ لا، لأنه سيعود على سيده الذي هو إما أن يكون رب المال أو العامل، فكأنه يعني سيعود على إما رب المال وإما يعود على العامل إذا كان عبدا للعامل. ولم يذكر هنا يعني العمل من العبد. نعم شيخنا أحسن الله عليك، بالنسبة للأجنبي هل يتساوى في حكم مع العامل؟ نعم؟ هل يتساوى مع العامل الأجنبي؟ ذكرت، أنا ذكرت قبل قليل أنه على حسب الشرط، على حسب الشرط. لا لا لا أقصد بالرب، أنا أقصد في الأحكام يعني. أي خلاص، قال وكان عاملين، خلاص خلاص هو عامل في المضاربة خلاص. يعني نقول أنه يعتبر شريك ثاني أو مضارب ثاني يعني؟ هو مضارب ثاني، هو مضارب آخر. كان عاملين، هذا كلامهم، وكان عاملين. قال رحمه الله فإن قال رب المال العام تجري به والربح بيننا فنصفان، إذا قال الربح بيننا هذا يدل على أن لكل منهما النصف، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية، فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه، يعني لي ثلاثة أرباع الربح أو ثلثه، يعني ثلث الربح، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه، يعني الربح، يعني لك أيها العامل ثلاثة أرباع الربح أو لك أيها العامل ثلث الربح، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر الذي لم يسمى له شيء من الربح، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. ثم قال أحسن الله عليك. نعم بالنسبة لقوله لأنه متى علم نصيب أحدهما إلى آخره، هذا يعتبر ضابط هنا؟ هذا علة لصحة هذه الصورة، هذه علة، وقد يكون نعم يأخذ منه ضابط أنه متى علم الربح بأي طريقة، علم تفصيل الربح بأي طريقة فإنه يصح، فإنه يصح.